قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هيا هيا أخا الإيمان، هيا هيا أخا الإيمان، هيا هيا أخا الإيمان، هيا هيا أخا الإيمان، لنقرأ القرآن ونجلي الأحزان، لنقرأ القرآن ونجلي الأحزان، ونسعد الإنسان، ونسعد الإنسان. يا أخي إن القرآن فيه سعاد الإنسان، يا أخي إن القرآن فيه إسعاد الإنسان. هيا هيا أخا الإيمان، هيا هيا أخا الإيمان، هيا هيا أخا الإيمان، هيا هيا أخا الإيمان. نسر إلى الرحمن والروح والريحان، نسر إلى الرحمن والروح والريحان، وجنة الرضوان، وجنة الرضوان. هيا هيا أخا الإيمان، هيا هيا أخا الإيمان، هيا هيا أخا الإيمان، هيا هيا أخا الإيمان. نعطر الأنساب ونمسح الآلام، نعطر الأنساب ونمسح الآلام، ودمعة الأيتام، ودمعة الأيتام. يا أخي إن القرآن فيه إسعاد الإنسان، يا أخي إن القرآن فيه إسعاد الإنسان. هيا هيا أخا الإيمان، هيا هيا أخا الإيمان، هيا هيا أخا الإيمان، هيا هيا أخا الإيمان.